الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف